بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 48 من شرح بطاقات التعريف لسور المصحف الشريف. سورة الفتح من قسم المثاني، وسميت الفتح لذكر الفتح في أولها. ومن فضائلها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزولها: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهي 48، ومن مناسبتها لسورة محمد قبلها، والمناسبة هنا ظاهرة جدا، أن الفتح يكون بعد القتال، لا بد من قتال ليكون فتح. وقد نزلت في المدينة، وهذا متفق عليه، أقصد في العهد المدني، وإلا نزلت في الحديبية، في الرجوع من الحديبية إلى المدينة، فهي من السفري الذي نزل في السفر كما سيأتي قريبا إن شاء الله. تعد 12 بعد 100 على المشهور. كم سورة نزلت بعدها؟ الذي لم يحضر من البداية لا يستطيع أن يعرف إلا إذا اطلع في مكان ما، لكن غالبا هذه المعلومة أخطأ فيها كثير من كتب في هذه المسألة. من يعرف؟ نزلت، تعد 12 بعد 100، أقول كم سورة بعدها نزلت من القرآن؟ سورتان. خطأ، إذا نسيت يا شيخ عبد الكريم، هذه راحت عليك دي المرة، لأننا قلنا إن الرواية المشهورة ذكرت 113 سورة وتركت سورة الفاتحة لم تذكرها. الرواية المشهورة عن جابر بن زيد، هو لا يذكر سور القرآن، هو يذكر ترتيب السور، لم يذكر الفاتحة. وهذا يحتمل أن يكون سببه أن المؤلف، أن جابر بن زيد يرى مثلا القول الذي يقول إن الفاتحة نزلت في مكة ونزلت في المدينة، يعني نزلت مرتين، يحتمل. المهم أنه لم يذكر الفاتحة في ترتيب النزول، فصارت السور 13 سورة ومئة. ومر معنا آخر سورة نزلت ما هي؟ التوبة، فرقمها حسب الترتيب 313. لذلك قال نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، إذن هي السورة قبل الأخيرة في النزول. وهذا يبعده أشياء، لأن الحديبية في السنة 6 تقريبا قبل غزوة خيبر، فهل ظلت 3 لا تنزل سور من القرآن أو آيات من القرآن؟ ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن السورة لا يشترط أن تنزل دفعة واحدة، فالسور الأخرى مثل المائدة نزل جزء منها كما مر قبل غزوة بدر، إذن بدأت تنزل. ثم متى تكتمل؟ هذا شيء آخر. فهذه السورة بدأت تنزل، وكانت كل سور القرآن إلا التوبة قد بدأ في النزول، لكن قد يتأخر شيء منها بعد هذه السورة. أعيد لنستوعب: سورة العلق، سورة العلق أول السور نزولا، صح؟ سيأتي أن سورة النجم فيها أول سجدة في القرآن، قالوا أول سورة نزلت فيها سجدة، قال ابن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم. طيب أيهما أول في النزول، العلق أم النجم؟ العلق. فكيف يجاب عن هذا؟ له وجوه، منها أن أول العلق نزل، ثم نزلت سور، ونزلت سجدة النجم، ثم نزل آخر العلق وفيه سجدة. يعني الإشكال أنه يقول لك سورة العلق فيها سجدة وهي أول سورة في النزول، فكيف تكون النجم أول سورة فيها سجدة؟ يقول لا، نزلت سجدة النجم قبل سجدة العلق، ونزلت سورة النجم بعد سورة العلق. اتضحت قليلا هنا؟ هذا يقرب ما عندنا هنا. نزلت سور القرآن بمعنى نزلت أجزاء منها ولم تكتمل، بعضها اكتمل وبعضها لم يكتمل. ثم نزلت سورة الفتح، ثم بقيت السور الأخرى تنزل مما نزل من قبل، ثم نزلت سورة التوبة لأن سورة التوبة يعني في غزوة تبوك معظمها في غزوة تبوك، وهذا متأخر عن هذا الوقت. عن سهل بن حنيف أو حنيف قال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، والحديث في صحيح البخاري، اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. وهذا هذه موافقة عجيبة تدل على شدة إيمان أبي بكر، وكأنه ينظر بعين رسول الله، سبحان الله. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. هذا يدلنا أن السورة نزلت دفعة واحدة لم تنزل متفرقة. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. وبنحوه في صحيح مسلم. ولها أربعة أسباب: أولها في نزولها كاملة. هنا يقول قائل: طيب كيف تنزل أسباب أخرى وهي تنزل دفعة واحدة؟ لا، إذا نظرت في هذه الأسباب فإنها لا تعارض نزولها دفعة واحدة، لأنها مرتبطة بنفس الوقت أو قريب أو وقت قريب منه، هي متعلقة بالحديبية وما حولها من أحداث. فقد يحصل أن يحصل حدث والثاني والثالث في مدة قريبة، ثم ينزل السبب، ثم تنزل الآيات فتكون سببا للجميع. وهذا طبعا إذا نظرت إلى هذا السبب تفهم كثيرا من معاني سورة الفتح. كان الصحابة قد رجعوا، وعند بعضهم على الأقل حزن على أنهم منعوا من بيت الله كما ظهر في الرواية، فجاءت السورة تبشرهم وتطمئنهم وتحثهم على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني بما حدث عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل أصحابه، ولكنهم تأخروا، فأخبر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يحلق، فإذا حلق حلقوا، حصل تأخر. هنا يقول: يا أيها النبي، قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن تعظيمه اتباع أمره دون تأخر. والسورة بدأت بخبر: وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسم في الحث على التمسك بالبيعة مع رسول الله. يعني السورة بعد الحديبية، يعني بعد بيعة الرضوان، فجاءت السورة وهم راجعون تبشرهم وتؤكد لهم ضرورة الاستمرار على ما بايعوا عليه رسول الله. قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وهذا تعظيم شديد لشأن هذه البيعة، وهو يحث ولا شك على المضي فيها. أما المقدمة ففيها الوعد بالنصر والمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مع الوعيد بالعذاب للكافر. وأما القسم الوحيد ففيه الحث على التمسك بالبيعة مع رسول الله، في مقدمة وثلاثة مقاطع: فيها بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول قضية، بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة شأن وعظم شأن مبايعته. قبل أن يحث على التمسك أتى بهذا: إنا أرسلناك، من هنا يبدأ القسم، شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم جاء الحديث عن المتخلفين، المخلفين أقصد من الأعراب، مع فتح باب التصحيح لهم. قال: قل للمخلفين الأعرابي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهو ذكر بعض مذامهم ولكن دعاهم إلى تصحيح مسارهم، ثم ذكر طاعة المؤمنين وتبشيرهم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم جاء المقطع الأخير في هذا القسم يبشر بنصر هذا الدين. قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم ذكر صفات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذه الصفات في هذا السياق وفي هذه السورة؟ مر معنا نظائر هذا. مر معنا أنه إذا ذكرت سورة فيها القتال فكثيرا ما تذكر صفات المؤمنين. مثلا في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآية. في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لاحظ في الفرق بين من يأتيهم الوحي من السماء وبين غيرهم. إذا قيل في أي كلية عسكرية في العالم ما هي صفات الجنود المطلوبة؟ القوة الجسدية، التعاون في القتال ونحو ذلك. لكن الرحمة ليس موضوعا يتصور في الذهن. تراهم ركعا سجدا، يقول ينبغي يكونوا حريصين على الصلاة، وتراهم ركعا سجدا، مو يسجدون يركعون، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني هؤلاء عباد. هذه صفات من ينصرهم الله ويفتح عليهم. ولاحظوا الجمع بين صفتين متناقضتين لا يجمعهما إلا صاحب المبدأ: أشداء على الكفار ورحماء بينهم. فإن بعض الناس طبعه الشدة فيشد على الكافر والمسلم، وبعض الناس طبعه اللطف فيرحم الكافر والمسلم. قال: أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وطبعا هذا جاء في سياق القتال والجهاد، وإلا فقد يتلطف مع الكفار لدعوتهم ونحو ذلك، مع أن لكل ذلك ضوابط وأمورا ليس هذا المحل محل تفصيلها. ومن هذا يتضح أن موضوع السورة هو بيان كيفية نزول النصر وذكر خصائص المؤمنين المستحقين للنصر. وبهذا نكتفي في هذه السورة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أتأكد أول ميكروفونين أول زرين مكفولة.